بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الثاني عشر من دروس التعليقات على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واغفر لشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. أحسن، لأن الشيخ لما ذكر المسائل الأصلية قال: ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والعقاب والثواب والجنة والنار. صفة الجنة كتب وأبواب، صفة النار فيها كتب وأبواب، وكذا تفاصيل ذلك. وهنا نشير إلى أمور ثلاثة، بعضها أشار إليها الشيخ وبعضها أيضا نذكر بها. الأمر الأول تقرير أن جميع الأنبياء جاءوا باليوم الآخر، وما وصل إلينا من بعض الكتب المحرفة مما ليس له ذكر في الآخرة لا يدل على أن الأنبياء لم يأتوا بتفاصيل ذلك. وعلى هذا فلا يقول أن قائل إن اليوم الآخر والبعث ونحو ذلك إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأنبياء جميعا جاءوا به. ودليلنا ذلك ما ذكره الله عز وجل في قصصهم جميعا من التذكير باليوم الآخر، ومن ذكر الحساب والجزاء، وهذا مفصل في قصة نوح، في قصة آدم، في قصة موسى، مؤمن آل فرعون، جاء فيه تفاصيل: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، إلى آخره. فقصص الأنبياء كلها جاءت بذلك، ومنه أيضا الكتب المنزلة على الأنبياء. لكن إن وقع في كتب اليهود أو النصارى تحريف، فقد يكون من التحريف والتغيير إغفال بعض المسائل نظرا لتأثير الوثنيات التي دخلت عليها حين اختيار الأناجيل أو غيرها، كما هو معروف في قصة النصارى. ولكن ما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من التفصيل ما لم يرد في كتب من كان قبله، وفيه ما يشفي ويكفي. وفتفاصيل اليوم الآخر تجد فيها من الأدلة والبيان ما يكفي ليقين المؤمن بتفاصيل ذلك اليوم. المسألة الثانية: الجنة والنار عند أهل السنة والجماعة باقيتان، لا تفنيان ولا تبيدان، وليس هناك خلاف في دوام الجنة، ولم يخالف فيه إلا الجهم بن صفوان الذي قال بفنائه، ومثله أيضا دوام النار ودوام عذابها، ليس بين أهل السنة خلاف في ذلك. وما جاء في بعض الآثار أو في بعض الأقوال ليس فيها ما يجزم به بأنه مذهب، لأن المسألة إن نظرت إليها من جهة الآثار الواردة عن بعض الصحابة ونحوهم، فهذه الآثار في فناء النار على قسمين: إما أنها صريحة بفناء النار لكنها ضعيفة الإسناد فلا يحتج بها، أو إنها صحيحة الإسناد لكن لا تدل على فناء النار عموما، وإنما يفهم منها فناء نار الموحدين وليس فناء نار المشركين الذين يخلدون فيها أبدا. أما من جهة أقوال العلماء فلم يثبت، شيخ الإسلام بن تيمية لم يثبت عنه، قيل عنه كتب في المسألة لكن لم يثبت عنه أنه قال بالفناء أبدا، وكتبه كلها وأقواله المحكمة تدل على أنه يقول بما يقول به كافة أهل السنة من بقاء النار وعذابها وخلود أهلها. وابن القيم ذكر في بعض كتبه الخلاف في المسألة وفصل وأعاد القول والأدلة، فقد يتوهم القارئ لبعضها أن ابن القيم يميل إلى ذلك القول، لكن هو حكاية خلاف أدلة. أما مذهبه فلم يجزم، لم يجزم أبدا ابن القيم بفناء النار، ذكر الخلاف. وفي بعض المواضع لما سئل فإن قيل فما تقول أنت، قال أنا على قول عبد الله بن عمرو أقول ثم يفعل الله ما يشاء، يعني لم يجزم بفنائه. ومن هنا فالقول الصريح الصحيح هو عدم فنائه، وهذا الذي عليه جماهير أهل السنة هو الذي دلت عليه الأدلة. المسألة الثالثة ونختم بها باب الإيمان باليوم الآخر، البعث بعد الموت وهو المعاد الذي يكون للأرواح وللأجسام ينكره الزنادقة، وكان المشركون قبل الإسلام ينكرونه متأثرين بمقالات الدهرية والزنادقة، وبقي عند الفلاسفة إنكار اليوم الآخر. ولأجل ذلك جاء في كتاب الله عز وجل تفاصيل الأدلة الشرعية العقلية على قدرة الله عز وجل على البعث بعد الموت، فجاء الاستدلال بالبدء على الإعادة، أحياكم إذا قادر على أن يعيدكم. جاء الاستدلال بخلق السماوات، الذي خلق السماوات على عظمته قادر أن يخلقكم ويعيدكم على صغركم. جاء الاستدلال بالأرض الميتة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء، وآيات كثيرة في هذا الباب. فمن أحيا الميت بالمطر قادر على أن يحيي الناس وقد دفنوا في قبوره، إلى آخر تفاصيل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إلى الأمثلة العيانية الدالة على البعث، مثل قصة أهل الكهف. قال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وهكذا، وهناك عدد من الباحثين جمعوا هذه الأدلة وبحثوها وألفت فيها كتب، فهي دلائل شرعية لأنها آيات قرآنية، وهي دلائل عقلية لأنها تخاطب العقول وتبين أن الله عز وجل قادر على البعث، وأن شبهة المنكرين شبهة ضعيفة فاسدة. فمن أيقن أن الله خلق السماوات وخلق الإنسان لا يحق له عقلا أن ينكر أن الله قادر على أن يعيد الناس مرة أخرى. وللأسف تسري مذاهب الإلحاد في هذه الأيام على بعض شبابنا وفتياتنا ممن يدخلون في هذه الدورات، القول بوحدة الوجود ودوام الأمر وأن القضية هي، فيدخل عليهم مذاهب فاسدة وهم لا يشعرون. نسأل الله الهداية للجميع. نعم يا شيخ. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم بجميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. أحسن. الشيخ قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، لم يقل ومن أركان الإيمان ومن مسه، قال وتؤمن، لأن القدر وقع فيه الخوض والانحراف. كما قلنا بعد الصفات، القدر من الأبواب الكبرى التي خاضت فيها الطوائف والفرق، خاضوا فيه على ضلاله، ولم يوفق إلى القول الحق فيه إلا من جمع بين النصوص وفهمها فهما دقيقا ولم يترك شيئا منها، ثم كان وسطا في فهمه لهذه المسائل. ونفي القدر متقدم، طبعا كان في الأزمنة قبل الإسلام، يعني المذاهب الهندية واليهودية والنصرانية كلها لها مقالات، لأن القدر لهم كلام فيه حتى الفلاسفة. لكن بعد مجيء الإسلام أيضا كان بدء بدعة القدرية مبكرة في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فبدعة نفي القدر كما سيأتي كانت في وقت مبكر. شيخ الإسلام سيبين لنا مسألة القدر من خلال جهتين: الجهة الكبرى وهي مسألة الإيمان بالقدر كركن من أركان الإيمان ومعناه ومدلوله، وهذا متعلق بالله عز وجل. القسم الثاني علاقة هذا القدر بالعبد وفعله، وهل له إرادة وهل له فعل وهل هو مكلف وهل يؤمر وهل ينهى. فلا بد أولا من تقرير المسألة الكبرى وهي ما هو القدر، لأن هذا هو الذي خاض فيه الخائضون فانحرفوا. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عند أهل السنة والجماعة أن القدر يكون على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فتكون المراتب أربع مراتب، كل درجة لها مرتبتان. الدرجة الأولى لها مرتبتان: مرتبة العلم والكتاب. الدرجة الثانية لها مرتبتان: مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. هذه كلها لله، من صفات الله. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ناقش القدرية قال القدر قدرة الرحمن، فهل تنكر قدرة الرحمن؟ القدر ما هو؟ قدرة الرحمن، ويدخل فيها علمه وكتابته ومشيئته وتقديره وخلقه لكل شيء، لأن الله عز وجل خالق كل شيء، ومن ذلك العباد وأفعال العباد. والحمد لله هذه المراتب واضحة المعالم، لكن نقف باختصار في لبيانها. الدرجة الأولى تتضمن مرتبتين. المرتبة الأولى أن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، لا ينفك عنه أبدا. إذن الأولى مرتبة العلم، وأن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان، حتى لو كان، لو كان كيف يكون، وأن الله موصوف بصفة العلم الكامل الذي هو إحدى الصفات التي سبق بيانه في باب الأسماء والصفات، العلم الكامل الذي لا ينفك عنه بل هو موصوف به أزلا وأبدا، وهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فليس لعلمه بداية وليس لعلمه نهاية. وعلم الله بالسماوات والأرض وما فيها أيضا أحاط بكل شيء، مما هو مكلف أو غير مكلف، مما هو جماد أو نبات أو حيوان أو جن أو ملك أو إنسان أو كوكب، علمه أحاط به الإحاطة التامة. ويدخل في ذلك بالخصوص وهو المقصود هنا علمه بأحوال العباد وأفعاله من الطاعات والمعاصي، وأيضا من الأرزاق والآجال. لكن إذا فتشت في رحلة الإنسان وجدت تدور بين هذه الأشياء الثلاثة، إما آجال، كم عمر الإنسان، كم يعيش، متى يولد، متى يعيش، متى يموت، أين يموت، أو الأرزاق، كيف يعيش في حياته الدنيا بأرزاق، أو الأعمال، هل عمل صالحا أو عمل طالحا. فالله عز وجل أحاط علمه بأفعال العباد وأحوالهم وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه، فعلم متى يوجد الإنسان ومتى يولد وكيف يعيش وأين يذهب وماذا يقول، وهل يصلي أو لا يصلي، رزقه، عمله، ذهابه، مجيئه، عمره، أجله. وهذه المرتبة كما قلنا لا تختص بالعباد، وإنما هي عامة بجميع المخلوقات. المرتبة الثانية في داخل هذه الدرجة الأولى الكتابة، وهي أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. متى كتب؟ جاءنا في الحديث الصحيح أن الله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب. وعلى هذا فكل شيء مكتوب. عند خلق القلم، وجاء في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهذا التقدير الذي به كتبت المقادير يدل هذا الحديث على أن ذلك كان قبل خلق المخلوقات 50,000 سنة، ثم تجري المقادير كما خلقها الله سبحانه وتعالى. ما هي الأدلة؟ الأدلة لا تعد ولا تحصى في الكتاب والسنة، فصلتها كتب العلماء. والشيخ ذكر، لأن أدلة العلم كثيرة، وذكر دليل يجمع بين العلم والكتابة، آية الحج ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذه مرتبة العلم، إن ذلك في كتاب، مرتبة الكتاب. إن ذلك على الله يسير. الآية الثانية في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إذن هي مكتوبة، إن ذلك على الله يسير. ومثله آية: وعنده مفاتح الغيب، جمع فيها بين العلم وبين الكتاب، في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فذكر العلم وختمه بالكتاب. إذا أيقن بهاتين المرتبتين تبين لنا أن كل شيء وقع أو يقع سبق به علم الله وسبقت به كتابته، فالنتيجة العظمى التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام أو رفعت الأقلام وجفت الصحف. فمعنى هذا أن كل شيء لا بد أن يجري بقدر الله، فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لماذا؟ لأنه سبق به علم الله ولأنه مكتوب. فأيما مصيبة لا تسأل كيف، لماذا، لو لم يسافر في هذا الطريق ما وقع الحادث، لا تسأل. ما أصابك لم يكن ليخطئك، فإذا وقع دل على قدره، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهمنا هذه المرتبة أو هذه الدرجة بمرتبتيها. طيب، نستكمل المتعلق بها، تفضل. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. أحسن. هاتان المرتبتان، مرتبة العلم والكتابة، يتعلق بها عدة مقادير تفصيلية. ماشي هذا؟ ما هي؟ قال: التقدير الأول الكلي الكتابة في اللوح المحفوظ. اثنين: لما مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. ثلاثة: التقدير عند خلق الجنين كما أشار المؤلف وجاء فيه حديث ابن مسعود الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خلق الإنسان ومضى عليه كما جاء في الحديث 40 و40 و40، بعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجل وعمل وشقي أو سعيد، وجاء في الحديث الصحيح. هذا تقدير لكل إنسان يقدر عمره. الرابع: التقدير الحولي، وهذا يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر أيضا يقدر الله عز وجل فيها ما هو جار لمدة عام كامل. ثم خامسا وأخيرا: التقدير اليومي، ويدل عليه قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. ولهذا العبد يسأل كل يوم، يسأل ربه سبحانه وتعالى. فهذه التقادير هي تقادير تفصيلية لإيش؟ للتقدير الأول الكلي المرتبط بعلم الله وإيش؟ والكتابة. واضح يا مشايخ؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى في ختام هذه المسألة: فهذا القدر أو القدر، يجوز القدر يعني هذا القسم من القدر، أو هذا القدر من مراتب القدر، قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. يعني في زمن الصحابة لما نشأ القول بالقدر نشأ غاليا. كيف؟ لأن هؤلاء كانوا ينكرون علم الله، سبق علم الله بالأشياء، وهذا معنى ما جاء في حديث صحيح مسلم، وأنهم يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، لم يسبق لله فيه علم أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه. فهؤلاء أنكروا العلم، ومن باب أولى سينكرون الكتابة والمشيئة والخلق وكل شيء، لأن كل المراتب تابعة لعلم الله. فهؤلاء الغلاة وجدوا في عهد الصحابة وتبرأ منهم الصحابة، وأكبر شخصيتين من الصحابة أو أكبر الشخصيات من الصحابة الذين كان لهم مواقف عملية في القدر هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت. فعبد الله بن عمر كما في حديث جبريل في صحيح مسلم، لأنه لم يرد بهذا اللفظ بالبخاري، ذكر قصة المقدمة لحديث جبريل، وأن عبد الله بن عمر لما أخبر بأناس في العراق أنهم يقولون ألا قدر، يتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، تبرأ منهم عبد الله بن عمر وقال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. سمعت عمر بن الخطاب يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله، فساق حديث جبريل وفيه السؤال عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم عن أشراط الساعة، والشاهد منه قوله في الإيمان: وتؤمن بالقدر خيره وشره. الثاني أيضا لما سمع عبد الله بن عباس بقوم ينكرون القدر، وهؤلاء بدأوا بشبهة غريبة، قالوا إن الله يقدر الخير لنطاع، لكن المعاصي لا يقدر، كيف يقدر المعاصي؟ فأنكر عليهم عبد الله بن عباس هذا، أنكر عليهم إنكار القدر ولو كان جزءا منه، وهو إيش؟ تقدير الله ليه؟ للشرور والمعاصي ونحو ذلك. أنكر عليهم هذا لأنه لابد من الإيمان بالقدر خيره وشره. وقال كلمته العجيبة التي تحققت فيما بعد، قالها في زمنه، قال: والله لا يؤدين هذا بهم إلى أن يخرج الله من أن يكون قد قدر الخير كما أخرجوه من أن يكون قد قدر الشر. وفعلا لما استقر المذهب القدري مذهب المعتزلة قالوا الخير والشر كلها ليست بقدر، ولم يفرقوا بين الطاعات والمعاصي. فإنكار العلم، وعبادة بن الصامت له الأحاديث في عند موته لما قال لابنه عند موته كما في الحديث الصحيح: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهؤلاء الصحابة وغيرهم واجهوا أولئك الذين انحرفوا في باب القدر، وكان القدرية الأول من الغلاة، يقول الشيخ أما اليوم فقليل، لأنه لما نشأ مذهب المعتزلة واستقر فيه المذهب المنحرف فجاء في باب القدر وجد أن إنكار العلم صعب، إنكار الكتابة ما ممكن، فأنكروا المرتبتين القادمتين، فأقروا بالعلم والكتابة وأنكروا مرتبة الخلق والمشيئة. وعلى هذا فالغلاة أنكروا العلم وما بعده من المراتب، القدرية المعتزلة المتأخرون أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا الخلق والمشيئة كما سيأتي بعد قليل. تفضل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعة. طيب، نقف عند مسألة أمر العباد بالطاعة. الدرجة الثانية تشمل مرتبتين، مشيئة الله النافذة هذه واحدة، وقدرته الشاملة هذه ثانية. فالمشيئة هي المرتبة الثالثة، والقدرة والخلق هي المرتبة الرابعة. ولهذا الشيخ فصلهما فقال: وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه مرتبة المشيئة، وهذه قاعدتها العامة عند أهل السنة والجماعة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتفسيرها أنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما أراده أو إلا ما يريده الإرادة الكونية، لأن هنا الإرادة الكونية هي التي تراد في المشيئة، هذه كلها تسمى مرتبة المشيئة، وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلى آخر ذلك، ولو يشاء الله ولو شاء الله، كل الأدلة حتى بعضها سبق في صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى، فهي دالة على هذه المرتبة. ما هي؟ ما شاء الله كان وما لم يشاء. ومشيئة الله عامة لكل شيء، ما من شيء يقع في السماوات أو في الأرض من خير من شر من طاعة من معصية إلا وهو داخل تحت مشيئة الله وإرادته الكونية، ولو شاء الله ما وجد، لو شاء الله لم يوجد عاصي، ولو شاء الله لم يوجد كافر، ولو شاء الله لم يوجد قاتل قتلا ظلما، فلا بد من الإيمان اليقيني بأن مشيئة الله عز وجل شاملة، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هكذا اقتضت مشيئة الله، ولو أراد الله ولو شاء لجعلهم على الهدى لجعلكم أمة واحدة، لو شاء ما اقتتلوا، لكن هو الامتحان هو الاختبار، وليس للعباد إلا أن يخضعوا لهذا الاختبار والامتحان، لكن لا بد من اليقين بمشيئة الله الشاملة، لأنه مالك الملك رب العالمين، مشيئته تنفذ لا مشيئة المخلوقات. فإذا جاء واحد أو وحدة يدخل دورة من دورات الطاقة ليقول له أنت تستطيع أن تكون مستقلا بمشيئتك لا قدر عليك، هذا دجل، من أنت أيها الإنسان حتى تكون تستقل لا قدر عليك، من أنت؟ نعم أعطاك الله مشيئة، أعطاك الله كما سيأتي بعد قليل، لكن من أنت حتى يزرع في قلبك أنك مستقل ليس فيه قدر عليك؟ الله قال للمشركين كونوا حجارة أو حديدة، إذا كنت تقدر لك قدرة خل نفسك زي الحديد لا يتأثر بالسقطة ولا بالوقوع، خلك حديد، يلا صلح نفسك وخلك كومة من الحديد القوية. من أنت؟ هل تستطيع أن تغير نظام ما هو في داخل جسمك؟ لا تستطيع أن تغير شيء. غير دورة المخ، غير دورة القلب، غير دورة الخلايا، غير دورة العظام، غير كذا، أين الاستقلال يا أيها الجاهل؟ أين استقلالك يا أيها المسكين؟ لكن ماذا نصنع بهؤلاء المجرمين الذين يتلقون هذه الفلسفات الإلحادية ثم يضعون لها شيئا من اللبوس الإسلامي أو الديني، ثم تفوح منها هذه الروائح الكريهة الإلحادية والزندقة؟ فالله الله أن يستيقظ شبابنا وفتياتنا وإخواننا وأخواتنا، يستيقظوا من هذا. فهذه مرتبة المشيئة، مشيئة الله نافذة عليك. عدل من حياتك، قدمت إلى هذه الدنيا بمشيئة الله لا بمشيئتك، وتعيش فيها بمشيئة الله لا بمشيئتك، وسترحل في يوم ما ولحظة ما بمشيئة الله لا بمشيئتك. فاعرف قدرك وأنك عبد مربوب لله رب العالمين. انظر ماذا يصلحك، لا تخرج عن نطاقك يا أخي. أنت تريد أن تكون عندك قدرة، اصعد إلى السماء يا أخي، اصعد إلى القمر، يلا طير فل جنحانك واصرع. من أنت؟ لا تستطيع أن تفعل شيئا، أنت محكوم في غذائك، أنت محكوم في هذا الهواء الذي خلقه الله لك موزونا، لو اختل الأكسجين مع ما يضاده لهلكت. أنت محكوم بكل ما حولك، أنت محكوم بما يجري فيك. فلماذا هذا الغرور؟ لماذا هذا الطغيان؟ لماذا هذه التربية من خلال هذه الدورات الخبيثة لتخرج هؤلاء من معالم الإيمان والفهم الدقيق واليقين؟ وهؤلاء المؤمنون الصادقون الذين يفهمون حقائق الإيمان وحقائق الأمور من خلال دلائل الكتاب والسنة هم الذين ينتجون، وهم الذين يعمرون الأرض العمران الحقيقي. لكن أن يتحول الإنسان مثل الطفل يعطى من هذه الأجهزة الخيالية حتى يكون في الدور 20 ولا 30 ومع النافذة مفتوحة يقول نعم أنا سأطير مثل ما شاهدت قبل قليل، هذا سخافة ولعب بالعقول. وإذا كان في الأطفال مشكلة، لكن هؤلاء عقلة، ويزعم الواحد أو الوحدة منهم أنه مثقف ومثقفة وأنه مطلع وأنه يذهب للدورات وأنه إيش الدورة، وكل ما غلى سعرها كل ما كان لها هذه القيمة. وإذا جلس خاضعا مستمعا وكأنه يتلقى الوحي. فالله الله أن يستيقظ الجميع. المرتبة التي تليها هي مرتبة الخلق. قال وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، وليست قدرته مختصة بما شاء أو بما قدر أو بما خلق، لا، على كل شيء مما يوجد أو لا يوجد. أما ما كان مستحيلا فلا يدخل في السؤال. فإذا كان الله على كل شيء قدير إذن هو خالق كل شيء. ولهذا فسرها شيخ الإسلام بقوله فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال تعالى الله خالق كل شيء. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، خلق السماوات والأرض وهو الخلاق العليم. الرابعة مرتبة الخلق. مرتبة الخلق هذه يدخل فيها كل شيء ومنه الإنسان، وهنا موطن المشكلة. خلق الإنسان هل هو خلق لحمه ودمه أم يدخل فيه أيضا أعماله؟ نقول يشمل الجميع. كما خلقك الله عز وجل في بدنك كذلك أيضا خلق الله أعمالك. ومن هنا ينص العلماء رحمه الله تعالى على أن الله خالق كل شيء، ومن ذلك أعمال العباد، ومن ذلك أفعال العباد، نقضا لمذهب المعتزلة الذين يقولون إن الله خالق لكن لا يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعاله. أهل السنة والجماعة يقولون هذا تنقيص لقدرة الرب. كيف الله خالق السماوات وخالق كل شيء وتستثني أفعال العباد، الله لا يخلقها؟ هذا لا يكون. فهذا إنكار للقدر، ولهذا سموا قدرية نفاة لأنهم ينفون القدر. فتبين بهذا أن هذه الدرجة الثانية قائمة على مرتبتين: الأولى مرتبة المشيئة النافذة، الإرادة الكونية الشاملة التي لا يخرج عنها شيء في السماوات والأرض في أفعال العباد وأقوالهم وأمورهم. الثاني مرتبة الخلق، وأن الله خالق كل شيء، ما من شيء إلا والله خالقه، ومن ذلك أفعال العباد. فالله خالق العباد وخالق أفعاله. إذا انتهينا من بيان هذه المراتب الأربعة التي هي صفات الله وما يفعله بمشيئته سبحانه وتعالى، مثل الكتابة فهي من أسماء الله ومن صفات الله ومن قدرة الله ومن ربوبية الله، نؤمن بها ونصدق. ننتقل للقسم الثاني المتعلق بالعباد. تفضل. قال: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. يا سلام، هذه مسألة. هل القدر يتعارض مع الشرع؟ هذه المسألة الكبرى التي نبينها شيخ الإسلام تيمية. يقول لك: ومع مراتب القدر الأربع التي قررناها وبيناها بيانا واضحا، مع ذلك في قسم آخر، وهو أن الله أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. إذن باب القدر باب يقارنه باب اسمه إيش؟ باب الشرع والتكليف. فهذا الباب بيناه. طيب باب الشرع نقول جاءت به الأدلة، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، بأي شيء؟ أمرهم ونهاهم، شرع لهم، فيه أشياء أمرهم بفعلها وفيه أمور نهاهم عنها. هل يتعارض الشرع مع القدر؟ الجواب عند أهل السنة والجماعة لا يتعارضان، لكن عند أهل البدع يتعارضون. والمشكلة الكبرى عند أهل البدع من الجبرية ومن المعتزلة هو هذا التعارض. كيف يقولون إذا كان الله قدر إذن لماذا يأمر؟ لماذا يشرع وهو مقدور؟ هكذا هو السؤال. فنقول لا تعارض بين الأمرين، القدر شيء والشرع شيء، وإنما تعالى فتش عن هذا الإنسان هل هو مجبور أو غير مجبور. أما أمر الله كما قال الله عز وجل في آية عظيمة استحضروها دائما، وهي قول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، له الخلق وحده لا شريك له، وله الأمر وحده لا شريك له. والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. في سورة القصص له الخلق وله الأمر، هل بينهما تعارض؟ قال لك أبدا، ليس بينهما تعارض. لماذا؟ كلاهما من الله عز وجل، خلق الخلق وقدر لهم المقادير، وأيضا أمر الخلق وشرع لهم الشرائع، وهم عباد مربوبون في هذا وفي هذا. هل بينهما تصادم؟ الجواب كلا. كيف نشأ التصادم؟ عند أهل البدع. جاءت المعتزلة وقالت لا يمكن أن نصحح الشرع مع القدر، ما هو الحق؟ أن ننكر القدر. نقول العبد له مشيئة مستقلة، والعبد يخلق فعله حتى إذا طاع وإذا عصى يتحمل عاقبة عمله. فظنوا أنه لا يمكن أن نصحح الشرع إلا بإلغاء، انتبهوا، إلا بإلغاء القدر، فنفوا القدر وسموا قدرية لأجل تعظيم الشرع. فيقال لهم تعظيم الشرع أمر طيب، لكن إنكار القدر أمر بدعة وضلال، تنقيص للرب. فما أحسنتم. جاءت الجبرية وقالت لا، الأصل هو القدر. طيب والشرع؟ قالوا حتى لو التغى الشرع لا أثر له، المهم أن تسير مع القدر حيث صار. فألغوا الشرع، وأدى بهم بعض الأحيان إلى الغلو في باب القدر والقول بالجبر حتى ألغوا الشرع. فبعضهم قال الشرع الحقيقي والعبادة الحقيقية أن تسير مع القدر حيث صار، ولا تسير مع الشرع حيث صار. كيف تسير مع القدر حيث صار؟ خلاص، إذا الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين ترضى بذلك وتفرح، وإذا الله قدر ونصر الكافرين تفرح بذلك وترضى، إذا صلى المؤمن وأطاع تفرح بذلك وتسلم، إذا فجر الفاجر وكفر وألحد وفسق ترضى وتسلم. من الذي يقول بهذا؟ غلاة الصوفية. ولهذا كما تلاحظون تلتقي المذاهب الصوفية، بحيث أنه يلتقي الجبر مع سقوط التكاليف، مع مرتبة الولاية، مع التلقي عن غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لما تشوف هذه الأشياء والأصول كيف تلتقي والعياذ بالله، حتى تنشئ مذهبا من أفسد المذاهب. إذن الجبرية غلبوا القدر على حساب الشرع، القدرية غلبوا الشرع على حساب القدر. الأئمة رحمهم الله تعالى يقولون القول بأن هناك صراعا بين ونزاعا بين الشرع والقدر هو قول أهل البدع. أما المسلم الموحد الصافي في منهجه وعقله ما عنده صراع بين الشرع والقدر. فإن قال قائل ولكن فيه قدر وفيه شرع، يعني أنت تؤمر وفي أشياء مقدرة، فنقول له بالنسبة لك أيها المكلف الأمر منفصل. كيف؟ القدر غيب لا يعلمه إلا الله، فأنت تؤمن به وتصدق ولست مسؤولا عنه. والشرع أمر مستقبلي قامت عليك فيه حجة الله، فأنت المسؤول عنه. فلو سأل سائل هل أنا مسؤول عن القدر، هل قدر الله علي أصلي أو لا أصلي، هل قدر الله علي أطيع أو لا أطيع، هل هو مكتوب أنني من أهل الجنة أو من أهل النار، نقول هذا لا تسأل عنه، هذا تؤمن به وتصدق أن الله كتب كل شيء. لكن ما هو الشيء الذي تملكه وعليه يترتب الشرع؟ ما هو مستقبل. ولهذا خلونا نحددها على أصغر مثال ذكرته في كثير من الدروس. الآن سيؤذن العشاء، ماشي هذا؟ هل في قدر الله مكتوب نصلي ولا ما نصلي؟ مكتوب ولا ما هو مكتوب؟ مكتوب، صح ولا لا؟ كل الناس الموجودين في هذه المدينة أو في غيرها مكتوب من يصلي ومن لا يصلي ماشي هذا. طيب أذن المؤذن ماذا تصنع أيها العبد؟ هل عندك خبر مما هو مكتوب؟ هل أنت تلقيت مما هو مكتوب أنك تصلي فتقوم تصلي، ولا أنه مكتوب ما تصلي وتقول والله مكتوب علينا ما أصلي؟ أبدا. إذا ما الذي أمامك؟ الذي أمامك أن الله فرض عليك الصلاة، وأن الصلاة أي صلاة العشاء تدخل إذا دخل وقتها في هذا، وأنك أمرت بالصلاة. فماذا تصنع؟ إما أن تمتثل أو لا تمتثل. فإن امتثلت فلك الجزاء الحسن، وإن أبيت فتستحق العقوبة. ما علاقة ذلك بالقدر؟ ليس له علاقة. ليس للإنسان حجة، ليس للإنسان حجة. ولو أننا احتجنا بالقدر لفسدت حياة الناس، فسدت حياة الناس. المعلم قال للطالب اذهب واتني بكذا، شو يقول الطالب؟ يقول هل هو مكتوب ولا ما هو مكتوب؟ ما رأيكم لو قال للمدرس يا أستاذ والله أنا كنت أخذ درس في القضاء والقدر، هل مكتوب أني أروح أجيب لك الحاجة هذه من الإدارة ولا ما هو مكتوب؟ ما أدري، لا أنا بجلس لأنه والله مكتوب أني ما أروح أجيب لك. الأب قال لولده اذهب واشتر لنا هذه الحاجة، ماذا سيقول؟ هل يذهب أو لا يذهب مكتوب ولا ما هو مكتوب؟ مكتوب. بل الإنسان في حياته كل اليوم عندك دوام، مكتوب الدوام ولا ما الدوام؟ إذا ماذا تصنع؟ لأن القدر غيب لن تعلمه إلا بعد وقوعه، وما دام لم يقع فليس لك إلا الشرع، ليس لك إلا أن تمتثل وتفعل ما يصلحك. إن كان في أمر الحياة العادية فأنت تذهب لما يصلحك، تروح تداوم، تقابل فلان، هذه الأمور التي ترى أنها هي الأصلح، ولا تعلق الأمر بالقدر. مثله الطالب في الامتحان، هل أذاكر ولا ما أذاكر، هل سأنجح ولا ما أنجح، ما علقت هذا بالقدر؟ نعم هو مكتوب، لكن لو أنك اعتمدت على القدر فإنك لو عشت طول عمرك لن تستطيع أن تصل إلى القدر قبل وقوعه، لن تستطيع، وإنما تعلم به قبل وقوعه. فالسؤال قبل وقوع هذا العمل تؤديه أو لا تؤديه؟ ما هو ميزان عملك؟ هل هو القدر الغيب الذي تجهله، أم هو الأمر والشرع الذي أمرت به؟ هذا هو الفيصل في المسألة. وهذا معنى قول الشيخ الإسلام تيمية، مع مراتب القدر ومع ذلك أمرهم الله بشرعه وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته ورتب على ذلك الثواب والعقاب. ولهذا لما كان الشرع هكذا بين لنا الشرع أن الله يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومقابل ذلك لا يحب الكافرين، لا يرضى عن القوم الفاسقين، لا يأمر بالفحشاء، لا يرضى لعباده الكفر، لا يحب الفساد. وهذا كله في باب انقسام الإرادة إلى كونية وإلى شرعية. كونية مرادفة للمشيئة، لكن الشرعية لا، مختصة بما يحبه ويرضاه. فإذا مع القدر ما يتعلق بالشرع لا ينقسم إلى ما يحبه الله وإلى ما يبغضه الله، ما هو طاعة وما هو معصية. مناط التكليف وقيام قلم التكليف عليك أيها الإنسان قامت فيه حجة الله عليك، فلا يلعب بك الشيطان، لا يلعب بك الشيطان ليقول لك لو كان لو كان، ما في، أنت الآن مسؤول عن عملك. فتبين بهذا أهمية تقرير أنه لا تعارض بين الشرع والقدر. انتبهوا معي، القول بأن هناك نزاعا بين الشرع والقدر هو قول الإبليسية أتباع إبليس، وقول المشركين الذين يحتجون على شركهم بقدر الله، وقول القدرية المجوسية الذين يقولون بتعارضهما، وقول كل منحرف عن الحق. تفضل يا شيخ. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. بعد أن انتقل الشيخ من بيان مراتب القدر إلى بيان أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، جاء إلى العباد. العبد له قدرة، له إرادة، فاعل ولا ما هو فاعل، مجبور ولا ما هو مجبور. فبين ما قرره السلف وجاءت فيه الأدلة أن العبد ليس بمجبور، وأن العبد أعطاه الله عز وجل إرادة وأعطاه قدرة بها يفعل. ولهذا نقول: للعباد قدرة ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادة. لكن للعبد إرادة، ولهذا يقول العلماء: لهم إرادة حقيقية، العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة ليس مجازا، كما يقول بعض الجبرية، يقول لك: لا، الله خالق، أما قدرة العبد فهي مجاز. لا، قدرة حقيقية لكن تليق به، وهي مشاهدة مع جريان قدر الله عز وجل. إن العبد له مشيئة، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. وأيضا العابد فاعل لفعله حقيقة، ولهذا من فعله أنه هو الذي يؤمن، هو الذي يكفر، هو الذي يبر، هو الفاجر، هو المصلي، هو الصائم، إلى آخر الأفعال. من هو؟ من هو المصلي؟ لأنه فاعل لفعله حقيقة. فإذا جاء الجبرية وقالوا: لا، الله خالق كل شيء، قيل لهم: هل معنى هذا أن العبد إذا صلى نقول الله هو الذي صلى؟ لا يليق هذا، وإنما العبد هو الذي صلى. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون: العبد قامت عليه حجة الله، فله إرادة، وهو فاعل لفعله حقيقة، وأعطاه الله عز وجل قدرة، وأقام عليه الحجة بالرسل والرسالات، وهو بمشيئته وإرادته إن شاء أن يفعل هذا وإن شاء أن يفعل. ثم نقول: كل ما في هذا الكون ومنه العبد وأفعاله مخلوق لله. ثم يقول: لا، مخلوق، هل يتعارض؟ قال لك: لا. ولهذا من عظمة هذا الدين وما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الجمع بين الأمرين: قدرة الله، ثم أنت أيها العبد مكلف. هل يستطيع أحد أن يدلل على أنه مجبور؟ نقول: كلا والله، ما من أحد يستطيع أن يدلل، بل العكس هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم، غني عن الخلق، فهو ليس بحاجة لأن يعذبك على أمر جبرك عليه. ولهذا في أمور أنت مجبور عليها لا تسأل عنها يوم القيامة: كيف ولدت، من أبوك، من أمك، طولك، عرضك، لونك، متى تعيش، مرضت، صحيت، هل تسأل عن هذه يوم القيامة؟ لا تسأل عنها لأنك مجبور، لأنه لا إرادة لك فيها، أليس كذلك؟ لكن تعال إلى الأعمال التي يقطع الإنسان ويوقن بأنه فعلها بإرادته، فهذه يسأل عنها لأنه فاعل لفعله حقيقة. ولهذا خذوا الخلاصة: العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، والعباد وأفعالهم مخلوقون لله عز وجل. هذا السطر يلخص لكم المذهب تلخيصا كاملا. نعيده: العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، ثم نقول العباد وأفعالهم مخلوقون لله عز وجل. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ذكر مشيئة العبد وهي حقيقية، ثم ذكر مشيئة الله الكاملة. ليش؟ لأنه لو شاء الله لهدى الناس جميعا، لو شاء الله ما عصيت. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الدرجة يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي، وعدلها الشيخ في آخر نسخة حققها، سماهم السلف لأن الحديث لم يصح في هذا الباب. القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم. لماذا شبهوا بالمجوس؟ لأن المجوس يقولون بخالقين، بإله النور وإله الظلمة، والقدرية المعتزلة أيضا يقولون بخالقين، يقولون الله خالق، ثم يقولون والعبد خالق لفعله، فكأنهم جعلوا في الوجود خالقين فشبهوا بالمجوس. فهؤلاء هم القدرية النفاة، وقوم من أهل الإثبات غلوا في ثبوت القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ورتبوا على ذلك أن أخرجوا أفعال الله عن حكمها، وأن الله لا يفعل لحكمة. لذا قلت لهم: كيف تقول العبد مجبور ثم يعذب؟ قال: يفعل ما يشاء ويختار. التكليف، الرسل، هل لله في ذلك حكمة؟ قال لك: لا، لا تسأل عن الحكمة، الله يفعل في خلقه ما يريد، يتصرف في ملكه كما يشاء. سبحان الله، ألم يذكر الله عز وجل في كتابه أنه أقام الحجة، ولئلا يكون للناس على الله حجة، وأن الله لا يظلم الناس شيئا، ويقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كيف يستقيم هذا وأنت تقول يصح أن نقول الله جبر العباد والعباد لا قدرة لهم، وإذا شاء عذبهم وإذا شاء نعمهم ولا علاقة ذلك بأفعالهم؟ هذا غلو في باب القدر. فتبين بهذا ضلال الطائفتين، طائفة القدرية النفاة وطائفة القدرية الغلاة في إثباته، وأن منهج أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، فأثبتوا القدرة القدر بمراتبه الأربع، وأثبتوا للعبد قدرة ومشيئة، وقالوا لا تعارض بين الشرع والقدر. هذا سهل، يقول: ما الرد على المرجئة في قول لم يعملوا خيرا قط؟ هذا يرد عليهم بسؤال: التوحيد خير ولا ما هو خير؟ طيب إذا لم يكن معهم التوحيد، لو قال لك إنه حتى الموحد يخرج من النار، ماذا ستقول له؟ المرجئة احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج الله قوما لم يعملوا خيرا قط، على إيش؟ فنقول الجواب من شيئين: أولا الحديث يخرج من النار، إذن هذا ينقض مذهبكم أن هؤلاء يعذبوا ثم يخرجون من النار، صح ولا لا؟ بينما مذهب المرجئة أنهم أصلا لا يعذبون وإنما هو مغفور لا. ثانيا، إذا جاء المرجئ وقال معنى ذلك أنه يكفي أن يكون مؤمنا ولو لم يعمل شيئا أبدا من الأعمال، فيقال له: هذا الحديث عام، لم يعملوا خيرا قط. فلو قال لك واحد من الضلال: حتى المشركين يخرجون من النار، ماذا ستقول له حين يحتج بهذا الحديث؟ لو قال لك: المشركون والكفار واليهود والنصارى سيخرجون من النار، قال إيش؟ ثم يخرج الله أقواما لم يعملوا خيرا قط، ماذا سيقول لهم المرجئ؟ سيقول: لا، ما هو صحيح، خيرا لا، بعد الإيمان. إذن قلنا فيه قيد خارج النص، صح ولا؟ فإذا كان فيه قيد خارج النص، إذن خذ بالأدلة الأخرى، خذ بالأدلة الأخرى، هكذا يقال له. انظر مثلا إلى ما يحتجون به من حديث البطاقة، الرجل الذي معه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ وسجلات مد البصر بذنوبه ويظن أنه هلك، ثم يأتي ببطاقة. طيب سؤال، أليس الموحدون جميعا كلهم معهم لا إله إلا الله؟ ها؟ هل معنى هذا كلهم سيكون حالهم حال صاحب البطاقة ولا لا؟ إذا احتج المرجع وقال من معه لا إله إلا الله فهو ناجي، نقول لو كان صحيحا لما عذب أحد في النار، بينما الأدلة دلت على أن هناك أناسا من أهل لا إله إلا الله من الموحدين من سيعذب في النار ثم يخرج منها إما بالشفاعة أو بعدما يمكث في العذاب ما شاء الله. واضح يا مشايخ؟ من هم الكروبيون؟ الكروبيون هم حملة العرش ومن حوله. أما النبي صلى الله عليه وسلم أصح، المسألة فيها كلام، لكن الأقوال الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن، واستأذن ربه في أن يزورها فأذن له. هل يوجد دليل على أن الكفار ليس لهم عبور على الصراط؟ نعم، أنهم يكردسون في نار جهنم، خاصة المذكور في المتن يمر الناس على قدر أعمالهم. أي نعم، على قدر أعمالهم، الناس على قدر أعمالهم، والكفار ليس له عمل، الكافر ليس له عمل، لأن الله جعله هباء منثورا. ولهذا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا ما جاءوها فتحت أبوابها، فتحت أبوابها مفتوحة رأسا إلى النار والعياذ بالله، بينما المؤمنون حتى إذا ما جاءوها وفتحت أبوابها، ما تفتح إلا بعدين، واو في فاصل، جاءوها وعبروا الصراط وكانوا في القنطرة وفتحت أبوابها. وبعض الناس عكس المفهوم في هذه الآية وظن أنه من التدبر الدقيق لهذه الآية وهو خطأ. قال انظر إلى الفرق بين المؤمنين والكفار، الكافر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني يؤتى بالكفار وينتظرون، أما المؤمنون وفتحت، كأنها إيش؟ من قبل إكراما لهم وفتحت أبوابها. فنقول هذا يخالف النصوص، هذا تدبر معكوس، هذا تدبر معكوس، بل قوله في قوله وفتحت أبوابها هذا يدل على الفاصل، وهذا الفاصل هو القنطرة التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بالمرتاب؟ الشاك، الشاك في دينه. نعم، والعياذ بالله. هذا يجوز القول بيد الله، أجبنا بالأمس عن هذا وقلنا ينظر في الرواية، وكثير من العلماء يقول الرواية فيها شذوذ، لكن أيضا نحن نقول من تدقق في الرواية ونحو ذلك وليس فيها شذوذ فليس عندنا إشكال، وحديث كلتا يديه يمين لبيان فضل يدي الرحمن وأنها لا تقاس بيدي المخلوقين، لكن الشأن في النظر إليها رواية، هل العبد مخير أو مسير؟ مخير في مسير في أشياء ومخير في أشياء، في أشياء الإنسان مسير فيها، مثل ما ذكرنا ولادة الإنسان، لون الإنسان، طوله، عرضه، مرضه، عمره، هذه كلها الإنسان فيها مسير ولا يحاسب يوم القيامة. طيب ما يفعله الإنسان هو مخير فيه، لكن هذا التخيير ليس بهذا الإطلاق، ليس بهذا الإطلاق، وإنما هو يفعل بمشيئته واختياره، وأعطاه الله قدرة وأقام عليه قلم التكليف. يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وخفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أليس بدلالة على الصراع أن العباد جميعهم المؤمن والكافر يحاسبون؟ ثم لا، هذا دل على الوزن، نحتاج بهذا على الوزن، أن من ثقلت موازينه فهو مؤمن، أما الكافر فأصلا كل موازينهم أو العياذ بالله خفيفة. فهذا دليل على ما ذكرناه من أن الكفار توزن أعمالهم ليس ميزان الحسنات والسيئات، وإنما توزن أعمالهم لأن عقوبتهم في الجنة على دركات والعياذ بالله، والكفار ليسوا في حالة واحدة وإنما هم متفاوتون. يقول: فيصيح المؤمن صيحة يسمعه كل شيء إلا الإنسان، وماذا عن الجن؟ الله أعلم، يمكن جاء في رواية إلا الثقلي، بس ما عندي الآن دليل. نعم. يقول: ذكرتم أن بالأمس أن مذاهب المعتزلة كالمعتزلة والأشعرية لا زالت موجودة في بعض البلدان، هل حصلت لكم معهم مناظرات؟ والله لم يحصل مناظرات معينة، لكن أظن في الشبكات والإنترنت فيه مناظرات كثيرة، لكن أنا شخصيا لم يحصل إلا أشياء يسيرة، يعني أحيانا مرة في اليمن سهرت مع بعض الذين تأثروا بالمذهب الأشعري، كانوا سلف وتأثروا بالمذهب الأشعري، أما فيما عدا ذلك فلست ممن يتعاطى هذه الوسائل، ونسأل الله أن يثيب كل من له جهود في بيان الحق. قوله: ما هو كائن إلى يوم القيامة. إلى يوم، هذا من الأدلة التي يذكرها بعض العلماء إلى أن ما كتب به القلم ليس هو كل شيء، يعني هو مقادير هذا العالم إلى يوم القيامة، مقادير هذا العالم إلى يوم القيامة. وقد يقال إن إلى غاية فيدخل فيها المغيّة، فيصير يوم القيامة داخل فيما هو مكتوب، فلا يكون في المسألة حجة. شرار الخلق لنعم الساعة، هل يسألون في قبورهم؟ شرار الخلق نعم، لأنه بين النفختين 40، الله أعلم بقدره. قيل: يا أبا 40 يوما، قال: أبيت 40 عاما، قال: أبيت، لا يدري. وإن يوما عند ربك 1000 سنة فبين النفختين 40، ما هي هذه 40؟ نعم يكون فيها السؤال. ما حكم من يستدل بآية: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقول: المرقد هو النوم، فيستدل به على إنكاره: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقول المرقد، يحتج به على أي شيء؟ على إنكار الموت ولا إنكار؟ ما هو باين في السؤال ما الذي يحتج به؟ ها؟ على عذاب القبر؟ لا، المرقد هو، ما أشوف في السؤال فيه إشكالية، لأنه من بعثنا من مرقدنا، وهذا المرقد هو الذي قبر فيه، وهو روضة من رياض الجنة. فهل يعني هذا أنه نام؟ لا، لا يلزم من هذا، لا يلزم من هذا. وقد يكون في هذه الآية دلالة على أنه النوم يسمى وفاة والمرقد يسمى وفاة، وهذا تداخل في المعاني، التداخل في المعاني ترى ما فيه إشكال. أليس الحكاية مطابقة لك؟ وهذا الذي قاله بعضه لما قال حكاية عن كلام الله، قالوا: لا، ما يزن نقول حكاية، لأن إذا قلنا حكاية فهي مطابقة، ولا يمكن أن يكون هذا القرآن العربي مطابق لكلام الله اللي هو المعنى النفسي القائم بالله. طيب ما هو الحل؟ أتوا قالوا: عبارة عن كلام الله، يعني الذي يعبر قد يغير أو يعني يزيد أو ينقص، لأنه يعبر عن كلام الله عز وجل، وكل منهما ضلال مبين والعياذ بالله. هل الإنسان مخير؟ سبق أن مخير أو مسير يا أخي لا يطلق هذا، في أشياء الإنسان مسير فيها، وذكرنا أمثلة لها. طيب هل هو مخير؟ نعم، الإنسان له اختيار، لكن لا يعني الاختيار التام، لا يعني الاختيار التام. ما رأيكم في من يجعل ربطة سوداء أو خيطا على ذراعه مع أنه قد يكون حاضرا في المسجد؟ ما هي الربطة السوداء؟ ما هو الخيط الأسود؟ يخشى أن يكون هذا من البدع، ومثله السوار، الأسورة والخيوط وغيرها، إذا لم يكن فيها معنى صحيح، مثل ساعة يلبسها أو المرأة تلبس أساور، ما عدا ذلك فهذا كله ملحق بالتمائم فعلى الإنسان أن لا يجعل في نفسه تعلقا، لأن الشيطان والعياذ بالله إذا رأى منه ضعف إيمان ابتلاه وضيق صدره، فيظن أنه إذا ضاق صدره لأنه نزع هذه التميمة، بينما صفاء الإيمان وصفاء التوحيد والتعوذ بالله من الشيطان وقوة الإيمان يجعلك لا تخاف بعون منه، لا تخاف من العين، لا تخاف من الجن، لا تخاف من الشياطين، لا تخاف من المرض. وهذا دليله في كتاب الله عز وجل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ترى الشياطين اللي حول إذا شافونا ضعفاء تسلطوا علينا. فالإنسان الذي يستضعف ويظن أن هؤلاء يعنون ويسحرون وهؤلاء يتسلط عليه، إذا أنت ضعيف وكيف يتسلط عليك؟ بأقل قليل يشوفك أنك كما يقولون تفزع وتخاف. هل أمة محمد يجوزون الصراط ويدخلون الجنة قبل الأنبياء؟ جاء في الحديث 70,000 يدخلون بغير حساب ولا عذاب، وأمة محمد هم أمل الأمم، أما الأنبياء فلم يرد دليل، لكن هم السابقون بلا شك. لكن ورد في الأحاديث أنهم مع أممهم، فالله أعلم. هذه من الأشياء التفصيلية التي تحتاج إلى دليل مستقل، وليس عندنا شيء من هذا. شفاعة لمن لم يعمل خيرا قط والمصول بالخير ذكرناه قبل قليل. من كيف نرد به على من يقول بكفر تارك الصلاة؟ درجتنا عليه قبل قليل. إذا قال لا يكفر تارك الصلاة لحديث لم يعمل خيرا قط، قلنا له وإذا قال لك القائل إن المشرك يخرج من النار بدليل لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خير نكرة، لم يعمل خيرا قط حتى الإيمان، ماذا ستقول له؟ ستقول له في أدلة خارجية تدل على أن الذي ليس بمؤمن، الذي ليس له معه لا إله إلا الله يخلد في النار، صح ولا لا؟ طيب، وهناك أدلة تدل على أن الذي لا يصلي مخلد في النار. فإذا أنت يعني قلت إن هذا الحديث لا يؤخذ بعمومه بإطلاق، فيه قيود، إذن بطل استدلالك به على ما تقول. أظن واضح المسألة، ونحن أشرنا إليها قبل قليل. هل أهل الإيمان الفاسقين يرون مقاعدهم من النار؟ الله أعلم، الله أعلم. إنما الثابت أن عذاب القبر ونعيمه أيضا يكون للعصاة، لكن بحسب معصيته. من العصاة من يعذب في قبره ما شاء الله ثم يزول عذابه لأن ذنوبه قليلة، ومنهم من يعذب طويلا، ومنهم من يعذب إلى يوم القيامة، وإذا جاء يوم القيامة يبقى عليه ذنوبه ويحاسب عليه. فنسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب القبر. ما صحة أن الله لا يخلف وعده ولكن يعكس لا يفعل وعيده؟ لم يرد في شيء من هذا. إن الله لا يخلف الميعاد، هذا عام. ما وعد الله به أهل الجنة نعم، وأيضا ما أوعد الله به أهل النار أيضا حق. ما معنى الأحاديث التي فيها الوعيد بدخول أو تحريم النار؟ سيأتينا إن شاء الله غدا مباحث الإيمان، فإذا في سؤال بعد ما نشرحه غدا يكرر الأخ السؤال. هل التقدير والتفصيل مكتوب في التقدير الإجمالي؟ الله أعلم. التقدير اللي في اللوح المحفوظ بلا شك فيه كل شيء، لكن التقدير التفصيلي يكون بخاصته، مثل العبد الذي يكتب، هذا يكتب للعبد لوحده، وكذلك أيضا بالنسبة لليلة القدر وهكذا. هل يدخل الأنبياء الجنة قبل محمد؟ أجبنا عنه قبل قليل، وكنا الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستفتح باب الجنة، وأن أمته هي أول الأمم دخولا. لكن أيضا جاء في أحاديث 70,000 يدخلون بغير حساب ولا عذاب، وجاءت الأدلة على أن الأنبياء هم الذين يسبقون، وجاءت لأنهم مع أممهم. فالذي يظهر والله أعلم أن الأنبياء لهم السبق، أما تفاصيل ذلك فليس عندنا فيه شيء من التفصيل. ما التحقيق بمن قال هل يكفرون أو لا؟ السلف نص على أن من قال بخلق القرآن فقد كفر. بقي هذا الحكم العام، من قاله ينظر هل هو متأول أو غير متأول، ينظر فيه. لكن يطلق، أطلق السلف أن من قال بخلق القرآن فقد كفر. هل جعل الثوب إلى الساق من الشهرة؟ هل يجوز الطبل في الزفاف؟ الطبل أو غير هذا لا شك أن الدف للنساء سنة مشروعة، الدف للنساء، أما الرجال فليس بمشروع. وللأسف بدأ الآن بعض الزواجات يضعون دف للرجال ودف للنساء، فهذا منكر، الدف للنساء. الثوب إلى الساق مشروع، لكن إن قصد به الشهرة فهو آثم، إن قصد به الشهرة فيخشى أنه لا يجر على ذلك. ما حكم من قال إن تركنا لا يكفر مستدل لما عمل خيرا قط؟ أجبنا عنه وأمن إن شاء الله الجواب واضح. ماذا نستفيد من آراء الفئات المخالفة كالرافضة والمعتزلة وغيرهم؟ نريد نصيحة، ماذا نستفيد؟ كذا ما لا يستفاد منه، ما أدري يعني. ماذا نستفيد من آراء الفئات المخالفة للشرع كالرافضة والقدرية؟ ما هو واضح السؤال، يعني هل لا نقرأ لكتبهم؟ هل كذا؟ نعم، يجب أن نبتعد عنهم إلا أن يكون ممن يرد عليهم وينقض مذاهبهم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.